هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من شرح نقطة الفكر. بالتقليد الأعمى عمي عن الحق، نقف على هذا لأنه جاء. نعم. نعم. هي صحيح. نعم. لكن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهل قولك الآن إنكار على عبد الله ولا على الطاهر؟ على الطاهر. ويتضمن نعم، ودلالته على الإنكار على عبد الله بالالتزام لا بد. من جزاه الله خير. نعم. إيش؟ ويكون إيش؟ يكون الإنسان مصاب بفزع في النوم. نعم. إذا قال هذه الحديث نام نوما ويوقف نفسه، إذا امتنع منها بعض الأمثلة أو تركها يصير فزع، هل يصنع نوما؟ شوف بارك الله فيك، هذا قد يكون شاهد لصحته، يعني مطابقة الواقع قد تزيد هذا الحديث قوة. نحن نشاهد في مسائل الملاحم والفتن وأشراط الساعة أحاديث ضعيفة من هذا السند، لكن الشواهد الواقعية تدل على صحته، فهذا يقوي بلا شك. هذا باعتبار ما أذكره لك الآن، باعتبار ما يقع خارج الإنسان. أما ما يقع في نفس الإنسان فأعلم أن النفس لها أثر كبير فيما يتعلق بالبدن، فيما يتعلق بالبدن. دائما الإنسان مثلا يصيبه أدنى شيء، أدنى وجع في بدنه، فيتصور أنه مرض كبير، فيكبر المرض ويزداد. بناء على إيه؟ على انفعال النفس له. وأحيانا يعرض عن هذا فإذا به يزول شيئا فشيئا، لأن النفس لم تنفعل به. فالنفس مثلا كونها تعتقد أن هذا ينفع ويمنع من الفزع في النوم، هذا له أثر كبير في أن هذا الشيء يفعل في الإنسان فعله، فقد يكون هذا بسبب اعتقاد الإنسان لا لأن هذا الشيء صحيح. وقد أما الأمور الخارجية من البدن، هذا لا شك أن وقوع الشواهد أو وقوع الحوادث شاهدة له أنه يزيده قوة. نعم. ينتشر بين العامة رسالتهم أين الله، يقولون في كل مكان، وإذا أنكرنا قال أهل العلم لا تحدث الناس بما لا يطلقون ولا تفتحون في هذا الموضوع لأنه يفتع عليهم شرا كثيرا. لا، يجب وجوبا أن تبين أنه في السماء، لأن في هذا قال الله الله في كل مكان، قلت تعال طيب بكل بساطة هذا الكنيف، هل الله بالكنيف؟ سيخبطك على رأسك إذا قلت هذا الكلام، وأنت ستقول هذا لازم كلامي. لا يا أخي، بين للناس، وهذا حجة الناس ما يعرفون. الناس لا يعرفون الله في السماء، لو وكل الناس إلى فطرهم لآمنوا بأن الله في السماء بدون أي تعليم. قل للإنسان الآن ادع الله، ابتهل إلى الله عز وجل، وين يرفع يديه؟ إلى السماء. هذه مسألة فطرية. وفي ظني أن العام إذا قال في كل مكان أنه ما يفهمش معنى هذا الكلام. لو عرف معناه ما قال. هذه عاد تقدم محمد حديث من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان من النار ومن النفاق. نعم. هذا الحديث يحث الناس على التقدم. نعم. مع الأصل ثاني. فمن باب الترغيب والتحديث. لا، على الرأي الصحيح لا، إذا كان ضعيف ما نذكر. حسن بعض الأحيان. أنا أقول على أقول إذا قلنا أنه ضعيف

هات ثالث المساواة. يساوي أحد رجال الإسلام يبذل ثقة بثقة. يساوي اليوم أحد المصنفين الحديث في أربعة رجال، ثم يأتي آخر الغاوي فيروي نفس الحديث في أربعة رجال غير رجال المصنف. يعني استوى مع عدد اسناد احد المصنفين. طيب مثل ان يروي هذا المصنف الحديث بسند عدده ست رجال ثم يروي الاخر بسند عدده ست رجال لكن من طريق اخر من غير طريق الشيخ. نعم هذه المساواة مع من؟ مع من؟ اذا ساوى بغير ما في كان في الحديث واحد. الحديث واحد. الحديث واحد رواه البخاري وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ستة. ورواه هذا الرجل وبينه وبين الرسول ستة. هاي مستوى. فإذا قلت كيف كان من العلو والمتساوية؟ قلنا لأنه لو رواه من طريق المؤلف لزاد واحد. فصار السند نازلا. طيب. يلا المصافحة. مثال مصنف يروي عن أربعة مصنف يروي عن أربعة ما يأتي رأى آخر يروي عن تأمير هذا المصنف. لا ما هو بشرط يروي عن تأمير يروي بخمسة. أحسنت. لأن تلميذ هذا المصنف لو روى الحديث لرواه بخمسة وهذا رواه بخمسة فيكون من المصافحة. لماذا سمي المصافحة يا حجاج؟ نعم. لماذا؟ المصافحة هي تكون يعني انتفاع صفحة طير الوجه. صفحة ايش؟ هذه صفحة الوجه تكون يعني الكلام عن المصافحة اللي هنا لأنه صافحه في هذا الحديث. صافح من؟ صافح التلميذ ذلك الشيخ. ذلك الشيخ. وش معنى صافح؟ يعني لو روى هذا التلميذ الحديث لكان. لكن وش معنى صافح؟ هي معنى المصافحة. ها. عدم المصافحة. إيش؟ أنا وضع كف. هذه معناها في اللغة. ذي. وهذا هو المراد هنا أيضا. قالوا لأن هذا الراوي لما كان محاذيا لتلميذ المصنف كأنه صافحه. يعني الاصطلاح أسماء بعضها قريب من الاشتقاق وبعضها بعيد. ها؟ كيف؟ كيف؟ ها؟ طيب هو هذا وقته ولا لا انتهى الدرس؟ ها؟ ما جاوب. خذ مع الأسئلة. طيب المهم على كل حال الآن هذه أربعة أشياء كلها داخلة في إيش؟ في العلو النسبي. واعلم أن العلو النسبي نوعان، علو بالعدد وعلو بالصفة. فقد يكون العدد واحد ثلاثة وثلاثة لكن هؤلاء مبرزون في الثقة والآخرون دون ذلك. أيهما أعلى؟ الأول. الأول أعلى لكن لا عددا ولكن صفة. هو عالم بمقدار صفة القبول. ثم قال ويقابل العلو بأقسامه النزول. صحيح لأن العلو والنزول أمران متلازمان فإذا كان هذا أعلى لازم أن يكون الثاني أسفل. ثم قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهذه رواية الأقران. فهو الأقران يعني رواية الأقران إذا اشتركا في السن. ولا يضر خلاف القليل بأن كان كل واحد منهما له خمسون سنة. عندنا بالكسر الهمزة. ها؟ عندنا بالكسر الهمزة. لا الأقران يعني فهو رواية الأقران. خلنا نشوف الشرح بعد.

وأن الإنسان إذا احتمل أن يكون نفي سيقول سيقول إيش؟ لا أذكر إني لا لا نعم يقول لا أذكر هذا ولا أجزم. أما إذا أجحد مروية احتمالا فإنه يقبل في الأصح. مش معنى احتمالا؟ يعني جحده متأولا فإنه يقبل الحديث ويحدث به عنه. وفيه يعني في هذا النوع من حدث ونسي. في من حدث ونسي فيقول روى فلان عني أنني حدثته بكذا وكذا ولكن نسي. وهذا يقع كثيرا أيضا كما ستعرفونه في كتب الرجال والمصطلح. نعم يا كمال. الشيخ بارك الله فيك، إذا أنكر جازما أن يكون الراوي عن زوجته مثلا قد روى عن هذا الحديث كما حصل لهشام بن عروة، أنكر أن يكون محمد بن إسحاق روى عن زوجته فاطمة بنت منى، هل يقبل قوله مع أن الراوي عنها ثقة؟ لا لا، إذا أنكر رواية غيره عن غيره فإنه لا يقبل إلا إذا قال حدثتني أنها لم تحدثني. طيب وإنكاره ألا يحمل على هذا؟ كيف؟ إنكاره ألا يحمل على هذا مع جلالته وإمامته أن تكون زوجته حدثته بأنه لم تحدثه؟ الأصل عدمه لأن الراوي ثقة. نعم شرف. يمكن يقول رحمه الله يقال علو الإحسان عن الجود. نعم. لا يكون هناك حديث له طريق واحد يكون عالي، هذا نسميها هذا حديث عالي مقارن ليس مقارن في سند آخر. كيف؟ يكون حديث له طريق في سند عالي ثلاثة مثلا إن شاء الله ونسميه عالي ولم يأتي من طريق آخر فنقابل بالجود. في هذا خلاف الاصطلاح، هذا خلاف الاصطلاح. لكن إذا قال العالم وقد رويت هذا الحديث بالعلو فمعناه أنه ورد له من طريقين، أحدهما عالي والثاني نازل، ولكنه لم يذكر النازل لا اكتفاء بالعالم. ما درسهم ها؟ ما درسهم الحديث برجاله عدد قليل. لماذا؟ ما يطلق على الحديث الذي يعني سنده رجاله عز القدير. نعم. ما دون الحديث. ولم يأتي لما يقدر. ما سمع عالي ولا نسمع. لكن مسمع عالي مثلا لو كان هذا الراوي لا يروي عن هذا الصحابي في غير هذا الحديث إلا بسند أكثر فهذا يصح المقولة. نعم. اختصاص الراوي مثلا إذا قال عن عبد الله وعرفنا أن والقائل هذا هو أبو وائل من يكون ابن مسعود. وإذا كان ممن يختص بعبد الله بن عباس وقال حدثني عبد الله حمل على أنه ابن عباس. وإذا كان نافع قال عن عبد الله المراد ابن عمر. وقرأت عليه ثم قرأ علي وأنا أسمع ثم أنبأني ثم داولني ثم شافعني ثم شكل إلي ثم عن ونحوها فالأولان من القنع وحدان من نصر الشيخ فإن جمع فمع غيره وأولها أصبحها وأرفعها في الدنيا والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فشيء خامس والأولى لمن إلى جهود المتأخرين قوم الإجادة عنه وعن عنة وعاقبة حيلة على السماء إلا من المجلد جلس إلا من المجلد وقيل يشترك في بيت لقائهما ولو مرة وهو المختار وأطلق بس.

ثم يقول لكل الألف أجلت لكم روايتي عني، أجلت لكم روايتكم عني. إذن اختصرنا وقتا كثيرا، فالإجازة كثرت في المتأخرين لهذا السبب. قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماء إلا من المدلس. عنعنة المعاصر يعني عن أن إذا روش الرجل عن شخص معاصر له بلفظ عن فهي محمولة على السماء إلا المدلس، فإن محمول على الانقطاع ما لم يصرف بالتحديد. طيب إذا قال الصحابي عن رسول الله سماء الله، لماذا؟ لأنه غير مدلس لا شك، هذا لا يدلس. وأما من عرف بالتدليس فإنه إذا قال عن فحديثه معنعن غير متصل إلا إذا صرح بالسماء. قال نحن وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، يعني أنه إن غير المعنعن إذا قال غير المدلس إذا قال عن فلا بد من ثبوت اللقاء معه ولو مرة واحدة، لأننا إذا علمنا أنه لم يلقه علمنا أن بينهما إيش واحدا أو أكثر فلا يكون مقبولا. ثم قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المطلوب بها. أطلق من؟ محدثون. أطلق المشافهة في الإجازة الملفوظ بها، مع أن المشافهة في الأصل أن يشافهه بالحديث فيذكر الحديث ليروه عنه، لكن أطلقوها على الإجازة المشافهة بها. فإذا قال حدثني مشافهة فالمعنى أجاز لي مشافهة، فقال أجزت أن تروي عني جميع مرويات. مثلا حدثني مكاتبة، هل معنى كتب إلي بالحديث؟ لا. نعم لا، لغة كتب إلي بالحديث، لكن اصطلاحا أجازني كتابة، أي كتب إلي بأني أجزتك أن تروي كذا وكذا. واضح يا جماعة؟ كلام عربي، والكتاب عرب، والحاضرون عرب، واللسان عرب. واضح؟ طيب الآن سندعو المصطلح جانبا. إذا قال القائل عن شخص حدثني مشافهة فما معناه؟ معناه تكلم، كلمني بالحديث، حدثني كتابة كتب إليه بالحديث نفسه. لكن عند المتأخرين إذا قال حدثني مشافهة أي أجاز لي أن أروي عنه مشافهة، وإذا قال حدثني كتابة المعنى كتب إلي بالإجازة أن أروي عنه. وأيهما أقوى، المعنى الأول ولا المعنى الثاني؟ المعنى الأول. فمثلا إذا قلت أنا لواحد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، فهذا حديث مشافه ولا لا؟ طيب وإذا كتبت إليك بحديث وقلت هذا ما حدثناه فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته أنا، هذا إيش؟ نعم حدثني مكاتبة، هذا هو المعروف في اللغة العربية. لكن عند المصطلح خلاف ذلك، إذا قال حدثني مشافهة أي أنه قال لي يا فلان اروي عني صحيح البخاري، فهذه تسمى مشافهة. فإذا قال حدثني مشافهة المعنى أجاز لي الروايه عنه مشافهة. طيب كتب الي مثله؟ نعم. نعم. اذا قال حدثني كتابك، المعنى كتب الي ان اروي عنه الحديث مرويات مثل او البخاري او ما اشبه ذلك. واشترطوا في صحه المناوله اقترانها بالاذن بالروايه وهي ارفع انواع الاجازه. هذه المناوله ان يناول الشيخ ما رواه الى تلميذه. مثاله الشيخ الف كتاب حديث صغير، الف ولنقل به 100 حديث كلها من مرويات، فقال لتلميذه يا بني خذ هذا الكتاب اروي عنه، يا بني خذ هذا الكتاب اروي عنه. ايش نسميها؟ مناوله. وهذه ارفع انواع الاجابه لانها لم تخرج عن الراوي الا الى تلميذه، ما يمكن ان يكون فيها حدث او احداث. ولهذا قال وهي ارفع انواع الاجازه. لكن لو ان الشيخ ناول التلميذ الكتاب ولم يقل روي عنه فهل يحل له ان يرويه؟ لا، لا بد ان ياذن او تقوم قرينه على انه اراد ذلك، لان اعطاؤه اياه بدون اذن يحتمل ان يكون اعطاه اياه على سبيل العاريه او على سبيل الوديعه او ما اشبه ذلك. نعم. يقول وكذلك وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية في الكتاب. نعم. وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك. كذلك أيضا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية في الكتاب. هذه ليست مناولة ولكنها وجادة، بمعنى أن الشيخ قال للتلميذ إذا وجدت عني رواية في كتاب فقد أذنت لك بالرواية عنه. ذهب الرجل يطلب مؤلفات الشيخ، وجد الكتاب الذي أحاله عليه فصار يروي عنه. نقول هذه الرواية في إيش؟ في الوجادة. في الوجادة لأنه وجد الكتاب الذي رخص له الشيخ في رواية عنه. أيها أعلى، الوجادة أو المناولة؟ المناولة أعلى، لأن الوجادة ربما يكون غير بعد الشيخ أو ما أشبه هذا. كذلك أيضا الوصية بالكتاب، أوصى إلى فلان بكتابه وهو رجل محدث يسوق الحديث بإسناده، فقال أوصيت بكتاب هذا لفلان، فهل يصح للموصى له أن يروي عنه من هذا الكتاب؟ لا، إلا إذا أذن وقال اروي عني ما أوصيت به إليه. قال وكذلك في الإعلام، يعني إعلام الشخص، قال أنا أخبرك يا تلميذي بأني أروي هذا الكتاب من صحيح البخاري، فلا يجوز للإنسان أن يروي عن هذا الشخص صحيح البخاري حتى يأذن له ويقول أعلمك أني أروي هذا الحديث هذا الكتاب وقد أذنت لك بالرواية عني منه. كل هذا من أجل التحري في نقل الحديث وأن لا يتلاعب الناس به. وإن شاء الله البقية. نعم. هذا الإنصاف لا توجد كثيرة في كتب المتأخرين. حدثني مجادة، حدثني المناولة، موجود، لكن كتب القديمة كالبخاري ومسلم ما موجود. ما بعد من البيهقي فماتوا الظاهر من البيهقي فماتوا، هذا كله متأخر.